بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الحجامة للمحرم، توبنت أما توبنت محرمك لتوبة عدين تيدي أي أبابه باب كان. وحجامته ما كمتها وحيابها قفك محرمك كريبا وما لا منعنا مسوى بنانتها هذه بنانتها نسي مطلقة بنانتها مسوى بنانتها للضرورة حالة مرك الضرورة يباهي إني كانت ميا مرك يكو حرنتها وحلق هذا الله ينا وقفك للتوبة حاجمك قفك وحتوبة يماها. طيب تبويباتك مركة أصمين دونو الإمام النسائي دمان وحيك الجوابة يعني وحيابهاس مركة نوري مركة سي قفك محرم كاينو استوبي كارو مطلقا أيو بابي كدب نوحو بابي علو يضرورة إني مباهي إني جرتو كدبنا أدنا ماشا قفك اللغة توبة وهي ماشا اللغة توبة دي ماذا حتى هين انتن لحيرة يا إمانيس تنت إن لحيرة أنا قفك محرم كاوك ممنوع haddii ay tahay laakiin meel aan tin ku oolin iyada uma baahna wax maxduurkii ixraamka ma ku jiraayo marka waxyaabahaasoo dhan buu marka uga hadlayaa axaadiista iyo waxa ku soo arooray وبل اسناد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن عطاء هو عطاء بن ابي الرباح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي احتجم واستوبي وهو محرم أصغو حرمان أيو استوبي حجة الوداع هيد أصغو حرمان أيو استوبي ومضلق مركا كان حانا لغا قادنا حديث كان توبينتو إناي بنانتها قفك محرم كا أيو بنانتها لكن مت كان باهي يباهي لآن يميل لغا توبا يمد نمشيه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم نبي واستوبي وهو محرم أصغ حرما. طيب ماشان مركة رواية عن مركة عمرو بن دينار طاووس عطاء لبض بواد جمعية رواية وحيلة طاووس عن عطاء مت كلنا طاووس يعني عن جيدا عمرو بن دينار عن عطاء هذانا مركل عمرو بن دينار حديثك وريي عن طاووس سفيان بن عيينة كعليي سيد إسماعيل ورنا أوليه يعني سفيان أي وكيري مربض وحد نوشك تي عطاء إنا كوريسي والآن تخبرنا عن طاووس مركز وحير أسكت يا صبي iska aamus buu yiri nin yaraa tahay iska aamus buu yiri innii samictuhu min cataa wa taawuus labadaba waa ka maqlay buu yiri mara waxay ku tusay marka xadiidku labada sheekhba inuu u leeyahay riwaayadan marka la jamciyo taawuus wa cataa la yirina in labadaba uu ka maqlay daliil u tahay oo aan marka mid lagu cilaynaynin midda kale adu hadal dheeraa ku jira marka سيداس وكالة مركة إسماعيل الرواية من طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال فقلت لعمر أيام حنكور إنما كنت حدثتنا عن عطاء قال اسكت يا صبي لم أغلط مقف بوير كلاهما حدثني لبدو ذبوا أي شيئين. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء رواية عطاء كلية يذوات أكورنا قال سمعت ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم النبي واستوبي وهو محرم أصغ حرما ثم قال وحويري ثم قال ذا مرك سفيان وإفاعلك ثم قال أي سفيان وحويري بعد مركا كذب أخبر ثم قال بعد هاي عمرو بن دينار ثم قال بعد عمرو بن دينار وحويري مركا كذب أخبرني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني مركي هو عطاء بكوري قد ألدن بعدنا طاووس ونوشيك riwaayada haddana soo dhaaftana maxay ahayd labadoodii oo wada jiro kan wariyey, marka waa inay labaduba mid kastaa goonidiisa uu u jiro. عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم النبي واستوبي بيقول هو محرم وسوى حرما. الحافظ ابن عبد البر تمهيد كوحو كيري لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحتجم وخلاف علماء لحظه ما ما هن أي رقفك محرم كائن استوبه إذا كان به أذن haddii marka dhib iyo jirro ay hayso ayb wanazala bihi durun oo dhib uu qofkii ku yimaado, taas khilaaf kama taagna haddii baahi ay keento inuu istoobi karo. ayb ilaa annahu in xalaqa shay-an min ashacri, isagoo u baahan toobinta oo daruuro ay u geysay, haddii uu tin xiiro, ilaa annahu in xalaqa shay-an min ashacri fii mawdici lmaxaajimi, meelaha qofka uu iska toobaayo haddii uu tin ka xiiro, fa calayhi fidyatun, waxaa laga rabaa fidya inuu bixiyo, yacnii fidye inuu la imaado bixiyo. Fidyadaasna marka waa midda soo socoto imaan doonto, oo ama inuu neef ari a bixiyo, ama inuu lix miskiin quudiyo, ama in saddex maalmood uu soomo. Naam. Dayib, faclayhi fidyatun idaa xalaqa shay-an lahu baalun, yacnii tin oo macno leh hadduu xiiro, way shay-un lahu baalun. Imaamu maalik oo kale wuxuu yidhi hal tin ama laba tin ictibaar ma leh, wixii saddex tin iyo ka badan haddii uu xiiro wuxuu leeyahay marka waa fidya uu bixinaa. Saasoo kalena imaamu shaafici madhabtiisu ay tahay. Dayib, xijaamada marka middaas waa midda daruurada ay keento, amaa ligayri daruuratin hadduu isku toobo baahil la-aan, fa in tadamanat qaca shacrin, hadday keento marka intin uu jaro, fa hiya xaraamun, maba bannaanaba iyada, waayo toobin aan loo baahnayn in loogu dhaco shay muxaramaatu lixraam ah in loogu dhaco maba bannaana iyada, fa hiya xaraamun liqadci shacri, tinta goynteeday xaaraanba ku tahay. Wa in lam tatadammanhu jaazat, haddii marka yacnii ay dan ma keenin, waa istoobay, wax tinana ma xiirin, waa bannaan tahay cinda jumhuuri lculamaa, culimada badankooda. Hadda marka labaan u kala qaadnay, haddii ay duruuf keento qofkii waa istoobi karaa, haddii tin uu iska gooyana fidyaa laga rabaa, xoogaa tin uu xiiro liajli yacnii toobinta darteed. Ee haddii baahi aynan keenin oo istoob un ay ka tahay, ee markaa intuu istoobo uu tin jaro, dembiyay ku noqonee, fidye dabcan waa laga rabaa, laakiin tii hore daruuradu idinay keenaysa waa bannaanayd, fidyaba ha waajibto. Middaan laakiin waaba xaaraan, dembi buu ku dhacaa, fidyadana waa waajibay. Xaaladda saddexaadna waxay tahay daruura ma keenin, tinna ma goynin, waa istoobay, waa bannaan tahay, jaazad markaasna. Dayib, alimaamu Nawowina sidaasoo kale ayuu sheegay. Wabihi qaala akhbaranaa, qaala xijaamatu lmuxrimi min cilatin takuunu bihi, qofka muxrimka istoobiddiisa min cilatin, min ajli cilatin, cillo darteed, cudur dartiis inuu isku toobo, takuunu bihi, cilladaas oo takuunu bihi ay fiihi dhexdiisa ahaanayso. Wa bihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu cabdillaahi bn lmubaarak wa huwa qaala xadaanaa abulwaliid, huwa hishaam bnu cabdilmalik aلطayaalisi qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahim wa huwa tustariyu thiqatun thabtun إلا في روايته عن قتادة فيها لين ضعف يا كجر. طيب، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم نبي واستوبي وهو محرم أصغر حرما من وثي مرقعش كان به هيد الحديث أن مرقعش أو مرقعضي. طيب، نهاية مرك ابن الأثير وحوليه وثأ oo qofku uu yidhaa fawathiat rijlii ay asaabahaa wahanun duuna alkhalci waalkasri, lugti baa murgacatay oo af soomaaligu saasuu noqonaa. Waa wax aan jabidna gaarin, dilaacna aan gaarin. Mana dilaacin mana jebin, mana dilaacin mana jebin. Marka murgacashadii waa nacam lugtii marka inay ka murgacata, yani lug ka murgacatay darteed ayuu isku toobay waay marka. Dayib, oo waxaa la yidhaha wathi'at rijluhu fahiya mawthu'atun. Dayib, mararka qaarna in hamzada laga tagaa laga yaabaaba. Dayib, min wathiyin ama wath'in, murgacasho darteed ayuu nebiga isku toobay isagoo xarman kaana bihi isaga markaa ku sugnayd, murgacasho isaga markaa yacni ku sugnayd oo murgacday darteed ayuu isu toobay. Marka tarjamada xadiidka mutaabaqadoodu waa daahir, xijaamatu lmuxrimi min cillatin, cilladuna marka waa wath'igaas. Dayib, Yaziid ibnu Ibraahim waxaa mutaabaceeyey Hishaam Addastuwaa'i can abi Zubayr bihi. Dayib, oo markaa yacni mutaabaca waxaa kaloo Cabdullahi bn Cuhmaan bni Khuthayn, saddexdoodaba Abu Zubayray sidaa uga wariyeen xadiidka. Dayib, iyaga marka waxaa khilaafay Layth bnu Sacad farawaahu can Abi Zubayr can Caaa can Ibni Cabbaas, oo xadiidka wuxuu ka dhigay min xadiidi Caaa. Layth bnu Sacadna ragga ka wariyo Abu Zubayr ardadiisa wuxuu ka mid yahay ninka ugu min athbati nnaasi ayuu ahaa fi Layth fi Abi Zubayr jeeda. Ayib, marka xadiidkan yacni waxaa laga qaadanaa marka in ay bannaan tahay cillo darteed qofku inuu isu toobi karo, taana khilaaf kama jirin oo wax khilaafa kama taagnayn. Qaala xijaamatu lmuxrimi, muxrimka toobintiisa calaa dahri lqadam, lugta korkeeda inuu iska toobo, meelaan madaxii ahayn waay marka lugta korkeeda tin kuma taal. Sida badan waa dhici kartaa inay meelaha qaar uga yaallaan, hadduu tintaas xataa jaro, timaha midda madaxa iyo midda jirka waa isku mid. Marka muxrimka laga hadlaayo, hadduu jirka iska toobaayo meesha uu toobaayo tin uu ka xiiro, sidii aan soo sheegnay, waa fidyo bixina hadday daruuro u keentay. Halkan laakiin hadda wuxuu tarjamay lugaha korkooda qofka inuu iska toobo, muxrimka inuu iska toobi karo. Wabihi qaala akhbaranaa Isxaaq bnu Ibraahim qaala akhbaranaa Cabdulrazaaq wahuwa bnu Hammaam Ascancaaniyu qaala xadathanaa Macmarun can Qataadata can Anasin anna rasuula allahi sal alla salam rasuulka ixtajama wahuwa muxrimun, waa istoobay isagoo xarman calaa dahri lqadami, lugta ama cagta korkeedu iska toobay, min wathiyin murgacasho, kaana bihi isaga ku sugnaa. Ayib, Abu Daawuud xadiidkan markuu wariyey, xadiidkan sunan Abi Daawuudna waa ku sugan yahay, markuu wariyey qaala Abu Daawuud waa cilleeyey oo waxa uu yidhi samictu Axmada, Imaam Axmed baan maqlay buu yidhi, qaala isagoo yidhi ibnu abi caruubata arsalahu, yacnii can Qataadata. Yani xadiidkan Saciid ibnu abi caruuba markuu ka warinayay Qataada mursaluu ka dhigay, mursalkuna min aqsaami daciifu ka mid yahay. Intaas marka iclaalaa ku jira, sababtoo wuxuu leeyahay Saciid ibnu abi caruuba can Qataada xadiidka mursal ahaan ayuu u yimid. Macmar can Qataadana wuxuu ka dhigay mawsuul oo can Anasin anna rasuulallahi sal alla slam. Riwaayaatu Macmar fii ahli lbasratina waraa ku jiri jiray. Nacam, marka macnuhu waxay tahay Macmar oo riwaayaatuhu can ahli lbasra la daciifiyaba, haddana hadduu khilaafo ka waran marka Saciid raggii basriyiinta ahaa ee Qataada ardadiisii waaweyneyd, hadduu khilaafo warkan alimaam Abu Daawuud, marka waxay tahay xadiidkan sawaabuhu waa inuu mursal yahay. Nacam, haddii marka mursal uu noqdana xujasaasa ma laha. Dayib, Ibnu Rajab sharxu cilali Tirmidiga wuxuu yidhi sida Ibnu Maciin uu ka soo guuriyey, Ibnu Maciin baa wuxuu yidhi Macmar yaa wuxuu yidhi jalastu ilaa Qataadata wa ana sagiirun falam axfad canhu alasaaniid. Macmar wuxuu yidhi Qataada waxaan la ag fariistay anoo aad u yar, wax badan kama xifdinin buu yidhi asaaniidda. Iyada lafteeda marka waa waxyaabaha asbaabta marka Macmar can Qataada in markaa saa u xoog badnayn ay ku tusay. Daaraqutnina sida uusana wuxuu soo guuriyey anna Macmaran, Macmar إنه يهي سيء الحفظ لحديث قتادة حفظه يسمى فعنا حديث قتادة مرك الله قهد الله وقد شذ مسألة لو قدر مرك مهم وهو حويري وقد شذ بقوله على ظهر القدم لفظي قال مرك على ظهر القدم نواشاذ بويري نعم فقد روى ابن عباس حديث كوريه عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه أولئك ما كان النبي استوبى ومحرم كأوها مضح اسكتوبى نعم أولئك قصة مرك توبنت النبي مضح يكون عضي ما هنا اللقطة ما هي نرباي نرها مركا معمر عن قتادة أو ضعيفة هذا سعيد أو خلافة حق إرسالك يوصلك يسكو خلافين هذا شدود كلا أي جرء شدود كاسنا وحوي هاي قدم كأصيغة شيئا يوليه طيب مركا لكن عاد مودة ابن حجر يسكو حوليه هاي حتى لبضب وادعي كرتا يوليه مرنا إنو هل كان اسكتوا مرنا هل كان اسكتوا بتاس إعلال ساقمون حتى إعلالك أبو داود سجى حوجا ودفعي والريحي ابن حجر لكن محوج بدنا وحوك الريحي طيب ومجرد حوليه علق الدحاء معها والجمع بين الحديثين حديث ابن عباس أنس واضح بالحمل على التعدد تعدد له كالحنبار لكن وحوكها يست أبو داود سيوحيتها قتادة يا أرديس سعيد ابن أبي عروبة أنا مرسل أهان أقولي حديثك يعني صحابي يسمى بالشيقين وتابع بأن النبي أقري أنا إيه وحي إسكوها يستان معمر أو حديثك مسند كردقي لكن مدى إلا مؤثرة أو إلا شك مدى أن هذه الربا هل الله مضح إيه اللقطة تعدد واللقوح مبارك لكن مدى أنك لا تعدد كيه ساوح وحوق بذن طيب قال حجامة المحرم وسط رأسه محرم كتوبين تو استوبي وسط رأسه مدحيس برتنكيس يعني مدح برتنكيس إنه استوبي كرقف كمحرم ماشان بمرك مدح تنا كتالله حلقيا بإن لبا هذا حلا إن الحير ماش الله قهذا هداي مرك كلفت إن تنتي الحيرة في ديال ليبا هدي أين كلفين أو تنتي يذا ما أنتم بدم بكوولين أما أي دعى كرتب قفكو إنه ماشى سكلا دون أن تنب كلهين أو استوبا وحول لقى مرة بالتين لما جرين مركز وانو بنانا إذ أصلا وبه قال أخبرني هلال بن بشير وهو المزني ثقة أبو الحسن البصري وقال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمة وهو الحنفي البصري عثمة هو يدي سأل به جرس وهو صدوق يخضي أصحاب السنن الأربعة أوريان قال حدثنا سليمان بن بلال وهو المدني التيمي ثقة قال علقمة بن أبي علقمة هو المدني مولى عائشة ثقة علامة أنه سمع الأعرج أعرج بوكمق لعبد الرحمن بن هرمز قال سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم حشاي النبي إنه استوبي وسط رأسه مدحي سبرتن كيس إنه استوبي وهو محرم إسوا حرما باللحي جمل ماشي ليراه باللحي جمل ما المقعد هنا واسم علم أول وما المقعد لو يقان باللحي جمل وحان الله ضبضيه لامك إن لكر ديغو إن لهوس ديغو بلحي جمل بلحي جمل انت جمل نمرك جيم كيميم كاللبضة بوكر ديجينه ابن حجر حير بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة ومال مركة طريق مكة وذكر عن البكري صاحب معجم البلدان كمان معجم البلدان كأنك إسكاله حكشاك إنو يري هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهيم ومال مرك عال أتولير عال أكوية المقعد وأنا عال كي قصد أبي جهيم أو تيممك النبي وكاسو ويسقى يعني أو حنجي qisadii tayamumka xadiidka abi juhaym ku saabsanayd meeshaas waa yuu leeyahay. Gayrkiis Bakri gayrkiis waxa uu yidhi huwa caqabatu ljuxfa, waa juxfa karin yar ama buur yaroo ku taallo, calaa sabcati amyaalin min asuqya, meeshaasay 7 mayl u jirtaa, waa juxfa agteeda, madiina xaggeeday u dhowdahay. Naam, laba riwaaya marka xadiidkan uu ku yimid bilaxyay jamalin iyo wa bilaxyi jamalin bilifraadi watathniya ahaan xagga siiqada waa ayb. Si kastoo ahaatana marka waxay tahay meel magaceed unbaa laga wadaa. Saaxibu tuxfati alaxwadiga Mubaarak Fuuri isaga waxaa laga sheegaa wuxuu leeyahay meeshaan markuu ka hadlaayo bilaxyi jamalin, wuxuu leeyahay marka geel laftiisa lafdaankiisa ayuu isku toobay, saasoo aalad uu isku toobay uu ka dhigaa marka bilaxyi jamalinta. Laxyiga marka waa la dhahaa laftaas oo ilkuhu goosaha ay ku dherersan yihiin waa la dhahaa jamalna, xayawaankii uu ka dhigay, laxyigana wuxuu ka dhigay laftii. Marka wuxuu leeyahay laftaas ayuu nebiga isku toobay oo aalad uu ka dhigtay, laakiin wax xoog badan maaha raaso. Waxaadna moodaa in isaga loogaba horreeyey. Ibnu Xajar wuxuu yidhi waa wahima man dhannahu, qofkii markaa yacni u maleeyey fakkay aljamal, geela la afkiisa lafdaankiisa qofkii u maleeyey waa gafeeyuu. Nacam, wawahima man dhannahu fakkay aljamal alxayawaan, jamalka xayawaanka almacruuf ee la yaqaan, wa annahu kaana aalat alxajmi, toobinta aaladeedu inay ahayd, qofkii sidaa maleeyey waa qalad buu leeyahay. Marka meeshaan magac waa nacam bilaxyi jamalin waxaa la leeyahay un marka magaca un bay leedahay, magacyada lama fasiri lamana bedelo, waa calam meel magaceed. Xataa riwaayada kitaabu dibi Bukhaariga wuxuu leeyahay inay ceel meel magaceed ay tahay riwaayad tilmaamayso Bukhaari warinaha. Marka wuxuu yidhi wahuwa muxrimun bilaxyi jamalin min dariiqi makata, maka jidkeeda. Waxaanu shaahidka marka tarjamada xadiidka hadda mudaabaqadoodu waa daahir, madaxa dhexdiisa nebigu inuu iska toobay, tin inuu xiira inuunan xiirin lagama hadlin, haddii tin uu xiirana marka fidyaa laga raboonaa qofka, haddii uunan xiirin wax tinana waxba lagama rabo. Waxaana looga qiyaasanaa dabcan fidyada qisada soo socoto, waayo ninkii Kacb ibnu Cujra markii tinta ay tintiisu ay injir badan ay gashay oo nebigu oo dhibka ay ku haysa markuu arkay, waa kii nebiga amray inuu tinta iska xiiro, fidyana iska bixiyo. Marka qofkaasi tinta wuxuu u xiiray daruura, fidyana waa laga rabooday, kanna waa la mid. Markiisaa haddii inta daruuradu ay keento inuu istoobo tin uu u xiiro, kaasuu la mid noqonaa marka, waa in isagana fidye laga rabo. Qaala fi lmuxrimi, qofka muxrimka, yu'diihi lqamlu, injirtu ay dhibayso, fii ra'sihi, madaxiisa dhexdiisa. Wabihi qaala akhbarana Muxamed bnu Salamata walxaarits bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni lqaasim qaala xadathanii maalikun can cabdilkariim ibni maalikin aljazari can mujaahidin can cabdiraxmaan ibni abi layla can kacbi bni cujrata. Meeshaan marka cabdilkariim iyo cabdiraxmaan ibni abi layla waxaa la dhex geliyey mujaahid baa ku jiro. Imaamu Maalik marka in badan waxay uga wariyeen xadiidkan cabdilkariim can cabdiraxmaan oo mujaahid uunan ku jirin, marka waxaana xoog badan bein mujaahid uu dhexdooda ku jiro, waayo cabdiraxmaan ibni abi layla ee cabdilkariim aljazari cabdiraxmaan ibni abi layla ma soo gaarin. Ayb, ولذلك حليه قال أبو قال أبو القاسم الجوهري وهذا الحديث عند القعنبي ومعن وابن يوسف وابن عفير وأبي مصعب وابن المبارك الصوري ومصعب بن الزبيري ويحيى بن يحيى الأندلسي عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى ولم يذكروا مجاهدا. مجاهد مركب حاشاق ابن القاسم ابن وهب بس ابن عبد البر تمهيد كوحول الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى رواية هذا أنه نوت على سحسن ومالك إن أسدا كوري ومن أسقطه فقد أخطأ فيه قفكي رذين واقفي مجاهد ماش كصار. ثم قال دبدات ابن عبد البر وحير وعبد الكريم لم يلق ابن ابي ليلى لم بكل من ولا راه من اركن حتى. والحديث محفوظ لمجاهد عن ابن ابي ليلى من طرق شتى. طيب ابن عساكر لفتي سنسان ورسانو قالوا سي لفتي وشيغه روايات كانوا كهذا هذلين. ابن ابي حاتم في علله وحير سالت ابي عن حديث رواه مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القمل فقال وحير أسقط مالك مجاهدا من الإسناد. مالك حكر ذي إسنادك مجاهد إنما هو عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن. لكن وحان وقال إن مجاهد إمام مالك سيلفتي سدار دذي سأسخلافتي ما أنا مرهدين وهي ابن القاسم ابن وهب اللبذو ذا واشيغان مجاهد أنت بدنا يا جدي. طيب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان وحوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي معيسى محرما سوى حرما أي نبي اللجري فآذاه القمل إن جرتبا لبتي في رأسه مذح سدحذير فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمره أن يحلق رأسه مذح سين وحيره سداسو أمري فركماشان أن يحلق وحال راعنا يا نوع كستو وتن لغزوليو حيري ذي لمتها هذا مركا النبي وحو أمرينا وسك حيرو تنت حيري دا يين داول لمريو تنت دان أي مركاس يعني سداس لغزوليو إن لطفو دي تنت لغوغويو سي الله على سيدي أنتنت لغزولينا حلقكو وسيدي أبو بضانو تن ليس لغزولي سيدي أهان بالله شاكي ماني حونك إنو اسبدلا يماها. ابن حزم باو حولي هدو تنت اسكتفو في ديال لغا مرابا هدو اسكحيرو وغال لغا ربا واسك ظاهري نيمة مداس مرك معنا مرح. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه النبي وحو أمرين وتنتي سحيرة وقال وحو يري صم ثلاثة أيام سدح مع الموت صوم أو أطعم ستة مساكين لح مسكين قوذي مديني مديني لبا لبا كومبو أو انسك أما قور عشاتا ري أي ذلك فعلت كاغاس كي أهو آت سميسو أجزاء عنك وكا قذية أو ذا مركا هل كان كجرتنا والتخير أو ذاني وتخيير يوم تخيير مركب عن كوضنا قفكي أي ضرورة أجيس تنت إنه حيرته وقت جيد يدون للجارين سدح ذان خيار بوها يستمد دونه أيو كده ينكره دو دونه سدح مال مذو سومية هدي أو دونه نف بوجورة عيا هدي أو دونه نلح مسكين وقودنا متكي بالله خيار مركب تخيير ويا أو ذاني وهدي لكن او ازوليو من باب الضروره هدي تنت او اسكحيرو يدا وح اوغي ان جيرين فلاد اي وح لميده درتيس هدو تنت اسكغه خيرو فديده كل لازميس تخير من نقونيس نكا اسايو مركا يعني النيف اري ام با لغا ربا ايو كب ايو بخنا هدو اوودي وايو مساكين وقودنا هدو اوودي وايو صدخ مال موت ايو سوما هو كلا ساري إمام الشافعي. طيب وحاك لو كجي رئيسانا مهشان وحاك لو لغا قاتي قفك حيابها محرمات الإحرام وقفك محرم كاللغا ريبي لبن نوعه إتلاف يترفه وحي مرك إتلاف كسابسا حديث كان وحال لغا فهما أما دنها كانتو أما يين كين في ديادو اللازمين ها هلمامو هلمان هدو تنت إساغا حيرا حتى fidyadu waa un laazime. Waayo haddii midkan daruurada u geysay la yidhi ha bixiyo oo fidyaa laga rabaa, mid aan daruura u geynin min baabi owlaa weyn, soo ma fahmin. Wixii itlaafa marka ma la kala qaadaya hilmaan iyo keyrkiisa, wixii laakiin iska atarafu sida barafuun uu ismariyo, dhar uu gashto, jubbad iyo wax lamida uu labisto, ee qofkaa markaas waa iska bixinaya. Un hadduu hilmaamo waxba lagama rabo, hilmaan hadduu sidaa uu u sameeyo waxba lagama rabo, way kala qaadaan marka iyagoo u fiirinaya meelahan. طيب. وبه قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي وهو المروزي وأبو عبد الله الأشقر ثقة حافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي أبو محمد الرازي المقري ثقة روى له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة قال أخبرنا عمرو وهو ابن أبي قيس عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق صدوق له أوهام تعليق بخاري وصوصار تعليقها عن الزبير وهو ابن عدي الزبير بن عدي الهمداني اليامي الكوفي ثقة عن أبي وائل عن كعب بن عجرة قال أحرمت وان حرمضي فكثر قمل رأسي ماذا حيقة انتي سابضتي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرنت النبي سوغارتي kaagaasi wuxuu gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam faataani wa iimid wa ana atbukhu anoo karinayo qidran dheri li asxaabi asxaabteyda aan u karinayo ama asxaabteydu leeyihiin famassa ra'si madaxaygu taabtay biusbucihi fartiisu ku taabtay faqaala wuxuu yidhi indaliq tag faxliqhu iska xiirtinta watasadaq sadaqayso calaa sittati masaakiina lix miskiin korkooda ku sadaqayso lixda miskiin marka intay qaadanayaan lama sheegin kii horaa lagu sheegay waa lix miskiin kiiba uu qaadanaya nisfu saac marka lix haddii midba uu nis qaato waxay noqonaya marka saddex waaye marka saac waa saddex suus saddex suus haddaad nus nus nus nus u qaybiso lixay ku aadeen miskiin wixii marka ku saabsan quudinta iyo wixii ku saabsan neefka in la qalo xaramkay ku gudmayaan bis soonkana meeshii la rabaa lagu soomi karaa waay soonku wax manfaca uguma sugna masaakiinta xaramka laakiin neefka ariga ama masaakiinta quudintooda kuwa xaramka marka iska leh hadday marka noqoto inuu fidyada ku guto xoolo neef uu qalaayo ama masaakiin uu wax siinaayo laazim inuu xaramka ku bixiyo dayib qaala غسل المحرم بالسدر إذا مات طيب مرك حديث كان هذا انت انا كتجين وحلقة قادنا مرك قفكي كس أحيرتين إني كل لازم يسفيد يدا وأنا من باب حاويا التنبيه بالأدنى على الأعلى هذه إنك دنت أجي سيب اللي يرفيد يدا بحه كان أين دنت أجين من باب أولى طيب laakiin muxuu uga duwan yahay midka kas tinta isaga xeerto wuxuu uga duwan yahay isaga takhiirkan ma laha isaga waxaa lagu laasiminaa midda ugu adag wuxuu ka bilaabaa marka jumhuurka imaamu shaafici ba saasay qabaan oo wuxuu leeyahay laa yatakhayaru alcaamidu bal yalzamuhu damu dhiiggaa ku laasimaya ikhtiyaar ma laha qaala ghaslu lmuxrimi muxrimka dhaqidiisa bisidri lagu dhaqo geedka gubka caleemihiisa lagu dhaqo idaa maata haddii uu dhinto qofka muxrimkaa markuu dhinto isagoo xarmana laga wadaa geedka gubka caleemihiisa ma lagu dhaqi karaa dabcan waa soo marnay geedka gubkaana caraf iyo malaha isaga wuxuu la mid yahay un saabuun maristoo kale saabuunta dharka lagu dhaqdo wax carafa aan lahayn oo kale unbuu iskala mid yahay وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أبو بشر وجعفر بن وحشية ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي ولا جري فوقصته ناقته هشيسي أي قورتك الجبسي الوقص وكسر العنق قورتك أفكي إليك جبت هشي أي كدعي قورتك الجبسي مره wahuwa muxrimun isagoo xarman famaata waa dhintay. faqaala rasuulu llahi sal lau slam, nebigu wuxuu yidhi igsiluuhu dhaqa bimaain, biyo ku dhaqa iyo wasidirin geedka gobka caleemihiisa, wakafinuuhu fii thawbeyhi, labadiisa marana ku karfaniya, walaa tamassuuhu biqiibin, barafuunna ha taabsiinina. marka hadda wuxuu ka bixiyey walaa tamassuuhu, wuxuu ka bixiyey min massa, waa ficil thulaathi ah, bacda marka maxay noqonay litacdiyati, bacdan marka waxay ka kororsanay marka ficilkii qaasirka noqolaha mutacaddi inuu noqday bacda u faa'iideynay macnahan. ayb, walaa tukhamiruu ra'sahu, madaxiisana ha daboolinina, fainahu yubcau yowma alqiyaamati, waxaa maalinka qiyaama waa lasoo bixinaya, mulabiyan, isagoo tilbiyeysanaya. yani sababta aan madaxa looga daboolaynin waxay tahay ixraamkii isagoo ku jira qiyaamaha uu soo baxaa. waa ka soo hadalnay xadiidkan isagoo faahfaahsan ee muxaramaadka iyo meelaheedaan uga soo hadalnay. imaamu maalik baa isaga wuxuu dhahaa ninkaanay khaas ku ahayd buu leeyahay, ninkan ayay gaar ku ahayd buu leeyahay, waayo qofkan in qiyaamaha lasoo saaraayo isagoo mulabbi ah innaga ma ogaa karnuu leeyahay inuu nebiga noo sheega maana sal lau slam, midkan marka nebigaa sheegay kayruhu ma ogaa karno. nacam, ixraamkiina bil mowti buu ku go'aa abuu xaniifa iyo maalikba sidaasay dhahaayeen. ayaal imaamu shaafici imaam axmedna iyaga waxay ku tageen warkan dambe xukunka horuu cillo u yahay, macnaheedu marka waxay tahay sida markuu noolaayba inuu madaxa daboosho aynan ugu bannaanayn ayaan madaxa loogu daboolaynin. maxaa laga fahmaa marka bil mafhuum, waxaa looga fahmaa kayru lmuxrimka in madaxa loo daboolayo. nacam, waayo ninkan ixraamka dartiisa madaxa looga faydey, laakiin ninkaan muxrim ahayn waa laga daboolaa madaxa isaga. qaala fii kam yukafanu lmuxrim, marka geedka gobkaana waa lagu dhaqi karaa. meeshaa marka waxaa laga qaadanaa wixii marka aan caraf lahayn in lagu dhaqi karo. saabuunta marka midna carafaa looga qasdaa midna loogama qasdo, midda marka carafta leh ee saabuunahan hadda lagu qubaysto oo carafta leh oo xoga udugga uu ku jiro maya banaana. qaala fii kam yukafanu almuxrimu, muxrimka meeqaa lagu karfaninayaa, idaa maata, haddii uu dhinto meeqa maro. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidu qaala xadaanaa shucbatu can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaas anna rajulan muxriman, nin muxrim ah, surica, waa la legday, can naaqatihi, baa laga legday hashiisa, fa uuqisa, waa la qoortaa laga jebiyey, dukira, waxaa la sheegay annahu maata, inuu dhintay. faqaala nabiyu sal lau slam, nebigu wuxuu yidhi igsiluuhu dhaqa bimaain wasidrin, ku dhaqa, wakafinuuhu fii thawbayni, labadiisa maraa lagu karfanina marka. uma qaala calaa ithrihi, gadaashiisa wuxuu yidhi khaarijan ra'suhu, madaxiisa isagoo soo baxsan. ana madaxiisa isagoo soo baxsan macnaha madaxa ma laga daboolaayo un waay. qaala walaa tumisuuhu diiban, udugna ha taabsiinina. hadde muxuu ka bixiyey amasa, markaan wuxuu ka bixiyey amasa, ba'dii marka looma baahanin, caadiyay mafcuul u qaadanaa marka, leanna hamsadaana macnihii tacdiyada wadata markaan. fa innahu yubcau yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha waa lasoo bixinayaa, mulabbiyan. qaala shucbatu, fasaaltuhu, waan su'aalay, bacda cashri siniin, toban sano kadib. fajaa'a bilxadiidi, xadiidkii buu la yimid abuu bishr waaye, kamaa kaana yajiiu bihi, sidii uu ula imaanayo kale ula yimid. yani toban sano kadib aan xadiidkii weydiiyey sidii oo kale uu igu sheegay. ilaa annahu qaala, laakiin wuxuu yidhi walaa tukhamiruu wajhahu wa ra'sahu, madaxiisa iyo wejigiisa ha daboolinina. masalada marka muxrimka wejigiisa ma la daboolaana aada iyadoo u faahfaahsanaan soo marna. qadiyada marka madaxa uu marka inay ku taagan tahay ayb, oo wejiga iyada marka yacni shucbo uu sidaan sheegay, qadiyada wejigana marka inay tahay qadiyad dhiibka ku tacalluqdo oo aynan ahayn qadiyad taqdiyada ku tacalluqdo, iyo ibnu xajar xeebaasuu sheegi jiray. qaala annahyu can an yuxannata almuxrimu idaa maata, iska reebidda la yska reebo qofka muxrimka in la barafuumiyo idaa maata hadduu dhinto. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل حل واقف بعرفة متاغا أوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لجركي سيد وقع من راحلته بوكرعي فأقعصه قرتك كجبي أو قال فأقعصته قرتك كجبي سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير اغسلوه بماء وسدر كدقا وكفنوه في ثوبين ككفنية ولا تحنطوه هبرفو مننا ولا تخمروا رأسه مدح سنة دبولننا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا سوى تلبيه سنة يؤلى صبحنا. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت رجلا nin waxaa ku istaagtay muxriman oo muxrima naaqatuhu hashiisa ayaa qoorta ka jebisan ujeeda faqatalathu way dishay fautiya rasuululahi sal ly slam nebiga loo keenay faqaala wuxuu yidhi iqsiluuhu wakafinuuhu walaa tugatuu ra'sahu madaxiisa ha daboolinina walaa tuqaribuuhu diibanna ha u dhoweyninina fainahu yubcathu yuhillu waa la soo bixinayaa isaga oo talbiyeysanayo qaylinayo. qaala annahyu an yukhammara wajhu almuhrimi, iska reebidda la iska reebo qofka muxrimka wejigiisa in la daboolo, wa ra'suhu iyo madaxiisa idaa maata hadii uu dhinto. wa bihi qaala akhbarana muxamed ibnu mucaawiyata qaala xadathanaa khalafun yacni ibna khaliifa wa khalaf ibnu khaliifata alashjacii abu axmed alkuufiyu saduuqun ikhtalata fi laakhir, markii dambe waa isku darmay. ayib yani wuxuu wadacaa annahu ra'aa camr bn xurayf, camr bn xurayf saxaabi waay, wuxuuna sheegtay inuu camr bn xurayf arkay, fa ankara calayhi dalika bnu cuyaynata waaxmedu, ibnu cuyayna iyo imaam axmed waa ku inkireen, waa isaga fiiri meeshau ku jiro, waa shuyuuqi nasaa'i waay, nasaa'i shuyuuqdiisa ayuu sheekh u yahay inuu saxaabi la kulmo dabaqada maalig oo kalu taagan yahay, maalig iyo ibnu cuyayna iyo shucboo kale iyagoo kalena inay arkaan saxaabi aaday baciid yar toxooga u tahay. nacam, sidaasay markaa ibnu cuyayna iyo imaam axmedba u diideen. markii la weydiiyey weliba imaam axmed wuxuu yidhi sidee ku arkaa, ayuu yidhi camr bnu xurayf sufyaan bnu cuyayna iyo shucba iyaba ma arkine, see ku arkaayo raggii ka waaweynaay maba arag, kuna waqtigan aha maynan arkin. macnaha waxay tahay hadduu isaga arkay kuwaasa arki lahaay wa laa shaka shucba rixladiisa marka la fiiriyey iyana isagoo heli kara nin saxaabi inuu arko yani ma ka tegi lahayn, nin aada u rixlo badan oo ahaa. waxaana keenay dabcan idicaagan xoogaa uu isku dardarmay. nacam, bal imaam axmed wuxuu leeyahy waxaan arkay isaga oo faalaj uu ku dhacay oo jirkiisa nus ka mida strog iyo wax lamida uu ku dhacaan arkay, oo marka lala hadla qaylinayo yidhi nacam ta da-da ka badatay xoogaa isku dardarmay. nacam, waxaa laga yaabaa marka inuu isaga marka isku qalday camr bnu xurayf iyo wiilkiisa. وصحيح أنه سمع من ابن عمرو بن حريث, يا عمرو بن حريث مونا كمقلين. تهذيب الكمال وشيغا مركة قصادة الحافظ المزي. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفظه بعيره رتيسا طفي, يعني وات طفي معناها وات طوري أم بهدل لقوه. نعم, famaata waa dhintay. faqaala rasuulu llahi sal lay slam yugasalu waa la dhaqaa wayukafanu waa la kafaninaa fii thawbayni walaa yuqadaa ra'suhu wawajhuhu la dabooli maayo madax iyo wejigu fainahu yaquumu yowma alqiyaamati mulabbiyan, qiyaamaha marka waa soo kacaya isaga oo talbiyeysanaya. xadiidkanna waa soo marnay isagoo kale, masalada wejiga iyo ku tacalluqdana waa soo marnay baabkan aan ku daraynaa. qaala annahyu can takhmiiri ra'si almuxrimi idaa maata, qofka muxrimka madaxiisa in la daboolo, iska reebidda la yska reebo, markuu dhinto wabihi. Qaala akhbaranaa cimraan bnu yaziid qaala xadaanaa shucayb bnu isxaaq qaala akhbaranii ibnu jurayj qaala akhbaranii camru bnu diinaar أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال أقبل رجل حراما نن أيا سوقا بلي سوء محرمة أي محرما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ولجره فخر وحكدعي من فوق بعيره رتي سكركي سكدعي فوقص والقور جبيي وقصا قور جبين فما تواد انتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير اغسلوه بماء بيكو دقا وسدر ايجيتك قبك عليمه سوى ألبسوه ثوبيه لبذي سمرانا يعني أول لبسه ولا تخمروا رأسه مذح سنة الدبولنين فإنه يأتي يوم القيامة يلبي caadaadka. Marka imaamu nasaa'i baa waxay tahay halka xadiid haddii uu dhowr masalo ka hadlaayo masalo walba baab u samaysanaa, marka halkii xadiid baa marka soo noqnoqonaya, laakiin mar walba wuxuu rabaa yacni isaga macno gaara iyo yacni xukun gaara ayuu u leeyahay. Hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wa asxaabihi.